ما عدا ذئب على غنم إلا نفرت، هل هنا أسلوب استثناء؟ يعني إعراب ذئب وما هنا؟ ما هذه؟ هل هي حرف؟ أهي حرف أم حرف؟ حرف، حرف نفي. يعني لا يمكن أن تكون مبتدأ، أن المبتدأ لا يكون حرفا. هنا ما عدا يعني لم يعدوا. يعني قد يأتيك السؤال حول ما عدا ذئب، حول الفعل عدا إلى مضارع واحفظ المعنى. إذا قلت لا يعدوا لم تحفظ المعنى، لابد أن تقول لم يعدوا. يعني حول الفعل ذهبت إلى مضارع واحفظ المعنى. لم أذهب، من يعرب لم؟ حرف نفي وقلب وجزم. ما معنى قلب؟ تقلب المضارع إلى الماضي. لم أذهب يعني ما ذهبت. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم اهتدى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل هنا أسلوب استثناء؟ يا من عدا ثم اعتدى. لم يعد. هنا عدا من العدوان، إذن ليس هنا أسلوب استثناء. هنا لما حضر حاش الغنم، هل هنا أسلوب استثناء؟ أيضا هنا ما في عندي أسلوب استثناء. إذن نستطيع أن ننتقل إلى النداء باطمئنان. والله باب لا، خليه باب النداء نبدأ فيه الحصة القادمة إن شاء الله، لأنه فيه دسم ولا بد من التركيز عليه كما ركزنا على الاستثناء. باب لا النافية للجنس، هذه لا التي يتحدث عنها اسمها لا النافية للجنس. لا شاهد زور محبوب، لا بارا بوالديه مذموم، لا بأس عليك. عندما أقول لا شاهد زور محبوب، هذه معناها أني نفيت المحبة عن كل من يشهد شهادة زور، يعني عن جميع أفراد جنس شهداء الزور. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن أقول بل شاهد، يعني هذا أخرجته من الحكم. يعني مثال آخر حتى نوضح هذه النقطة الأساسية في الدرس، يعني عندما أقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذا كلام خطأ، لأني عندما قلت لا رجل في الدار معنى ذلك أني نفيت الحكم عن جميع أفراد الجنس، لأن هذه تسمى لا النافية للجنس، يعني جنس الرجال كل فرد من أفراد هذا الجنس ينطبق عليهم النفي. ولذلك لا يجوز العطف عليها ببل، لأن هذا معنى ذلك أن الكلام غير متطابق، مناقض بعضه بعضا. هذه أهم نقطة. لا رجل في الدار، إن أردت أن أقول بل قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بل رجلان، ما الفرق؟ هنا نفيت الحكم عن جميع أفراد الجنس، لكن هنا نفيته عن المفرد، عن الواحد، وذلك هنا جاز العطف. بل هنا حرف عطف، هذه بل حرف عطف، يعني عندما نقول أريد قلما لا دفترا، أريد قلما بل دفترا. هنا لما قلت أريد قلما بل، أريد قلما لا دفترا، ماذا أريد؟ أريد قلما بل دفترا، ماذا أريد؟ إذن هنا لا نفت الحكم عما بعدها وأثبتته لما قبلها، بل بالعكس نفت الحكم عما قبلها وأثبتته لما بعدها، وكل منهما حرف عطف، لكن هذا الحرف العطف له معنى وهذا له معنى مغاير، ولذلك يسمى إضراب، يعني أضربنا عن ما قبلها وأثبتنا الحكم لما بعدها. ولذلك إذا قلت لا رجل في الدار لا يجوز أن تعطف عليها ببل، لأن الكلام صار لكن إذا أردت وإذا قلت بل رجلان، إذن لا بد أن تقول لا رجل في الدار، نفيت الحكم عن المفرد وعطفت به. الآن نلاحظ أن لا نافي الجنس كما ترون تعمل عمل إن، أي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب أو يعني الكتاب جديد، إن الكتاب جديد، فإن دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت الأول ويسمى مفعول به ثاني منصوب ليسمى، لأن يسمي لما قال هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم المسلمين، هنا سمى تنصب مفعولين، الفعل سمى كما في قوله وسميته يحيى، لماذا يحيى؟ فهل حي أو حي؟ فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، وسميته يحيى ليحيى. بس هننسى الفكرة الأساسية اللي احنا انطلقنا منها، وسميته يحيى، لا مكسوره، اي أيوة والله ما هي مكسوره، ليحيى هكذا. ايش هذه ممدوده؟ هاي ممدوده هاي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اخواني، الف عصا مكسوره ولا مكسوره؟ والف فتى مكسوره ولا مكسوره؟ صح. لا جابوا قلوبكم قوية، أي خيار صح وأي فقوس صحيح. ألف حمراء ممدودة ولا ممدودة؟ مقصورة وممدودة، ألف مقصورة وألف ممدودة لا علاقة لها بالإملاء، المد والقصر إنما يكون لللفظ. تقول جاء الفتى من الزرقاء، لاحظ بدون تكلف بدون تصنع، ألف الفتى أقصر من ألف الصحراء أو الزرقاء، فالقصر والمد يتعلقان بالكتاب باللفظ. أما هذه فتسمى ألف قائمة، وهذه ألف لينة، وكلاهما مقصورتان، أي لا إنما المد سببه الهمز، فهذه تسمى ألف قائمة على شكل عصا، وهذه تسمى لينة على شكل ياء. وهذه الألف إذا كانت ثالثة، الضابط في كونها قائمة أو لينة أصلها إما واو كما في عصوات، يعني عفوا، أو ياء كما في فتية، بمعنى أن الألف الثالثة ترسم قائمة وترسم لينة، وهي من حيث اللفظ مقصورة لا علاقة لها بالمد. هذه مقصورة وهذه مقصورة. نعرف أصلها بردها في الأسماء، في الأسماء بردها إلى المفرد والمثنى والجمع. فمثلا ما جمع، ما مثنى عصا، عصيان ولا عصوان؟ وجمعها عصيات ولا عصوات؟ عصوات ولا عصوات؟ إذا أصلها واو، طالما أصلها واو تكتب قائمة. فتى مفردها أو جمعها فتوة ولا فتية؟ إذا أصلها ياء تكتب على شكل ياء، هذه اسمها قائمة وهذه اسمها لينة. هذه رسمت قائمة لأن أصلها ياء، لأن عفوا أصلها واو، وهذه كتبت لينة لأن أصلها ياء. الآن هنا رددناها إلى الجمع. طيب بدي كلمة قرى أكتبها قائمة ولا لينة؟ لأن مفردها قرية ولا قروة؟ قرية. قرية. إذن الألف الثالثة، الألف الثالثة ترسم إما قائمة على شكل عصا، وترسم لينة على شكل ياء. ترسم قائمة على شكل عصا إذا كان أصلها واوا، وترسم لينة على شكل ياء إذا كان أصلها ياء. أعرف أصلها بردها إلى المفرد أو المثنى أو الجمع. المفرد برده إلى الجمع، والجمع إلى المفرد. قرى قرية، فتى فتية، دمى دمية، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالاسم. أما بالنسبة للفعل فرنى ودعا وشكى وبكى، أردها إلى المضارع. رنى مضارعها يرنو أصلها واو قائمة، دعا يدعو أصلها واو قائمة، شكى ما مضارع شكى؟ إلى الله أشكو ما ألاقي، إنما أشكو بثي وحزني. إذن ما أصل هذه الألف؟ واو. إذن لابد أن تكتب قائمة. شكوت إلى وكيع سوء حفظي ولا شكيت إلى وكيع سوء حفظي؟ أنا لذلك سوء حفظي خلاني أكتبها غلط. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن هذا العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا شكى يشكو، إذا قائمة. بكى مضارعها يبكي. إذا بالنسبة للفعل إذا كان أصلها واوا، طبعا أعرف طبعا لا تكون إلا في الماضي، أردها إلى المضارع. طيب سعى، سعى يسعى، ما أسعفني المضارع، هربت من المطر تخبيت تحت المزراب. إذن وين بروح؟ على المصدر. سعى يسعى سعوا ولا سعيا؟ سعيا. إذن يا سعى يسعى سعى، ما اتركنا من يسعى. إذن كلامنا كله عن الألف الثالثة. الألف الثالثة إذا كان أصلها واوا كتبت قائمة، وإذا كان أصلها ياء كتبت لينة. في الاسم أعرف أصلها بالإفراد والتثنية والجمع، وفي الفعل بالرجوع إلى المضارع فإن لم يسعفني فإلى المصدر. أما الألف فوق الثالثة مثل مأوى، هاي رابعة، منتدى، مستشفى، فلا تكتب إلا لينة. الألف فوق الثالثة فلا تكتب إلا لينة، إلا إذا سبقت بياء مثل استحيا، والفعل يحيى، فلا تكتب إلا قائمة، إلا إذا كانت علما وسميته يحيى فتكتب. إذا سميته ليش موسيقى؟ لأنها ليست عربية. موسيقى موسيقى فرنسا ألمانيا تشيكوسلوفاكيا لا تكتب ألفها إلى قائمة، لأنها والله في القاعدة المتبعة أن الأعجمية لا تكتب إلا بالألف، هي كلمة ليست عربية الأصل ولا تكتب. فإن كتبت لينة لعل المجمع اللغة العربية أجاز ذلك، أو لعله خطأ يعني. لكن إذن ويسمى اسمها، لأنه يسمي العلماء، يسمي العلماء المبتدأ اسمها، هكذا كانت صارت يسمى هو المبتدأ، يسمي العلماء المبتدأ اسمها حذفنا الفاعل ويسمى المبتدأ، صارت المبتدأ نائب فاعل واسمها ظلت مفعولا به. الآن تدخل على المبتدأ ويسمى هو اسمها ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. باختصار نعود إلى درسنا، لأن في الجنس تعمل عمل إن، بمعنى أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثانية ويسمى خبرها. واسمها يأتي على ثلاثة أنواع: مضافا، شبيها بالمضاف، مفردا. معنى مفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. كلمة مفرد في اللغة في المصطلحات هذه لها عدة مدلولات. مثلا لما أقول مفرد مثنى جمع هنا عن العدد، لما أقول بالنسبة خبر لا نفي الجنس مفرد لا مضاف لا شبيه بالمضاف، عندما أقول خبر مفرد لا جملة ولا شبيه جملة. يعني في عندي مفرد هاي من حيث العدد، يعني لا مثنى ولا جمع. عندي اسمها اسم لا نافية للجنس مفرد، معنى مفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. لاحظوا نفس المصطلح، ولا شبيه بالمضاف. عندي خبر مفرد، خبر مفرد معناه لا جملة ولا شبه جملة، ولا شبه جملة، بمعنى أن الخبر ثلاثة أنواع. أن الخبر خبر المبتدأ، خبر المبتدأ ثلاثة أنواع: مفرد، جملة، شبه جملة. إذا مفرد معناها لا جملة ولا شبه جملة. الآن عندما أقول خبر لا نافي الجنس يأتي مفردا لا مضافا ولا شبيها بالمضاف. الآن إذا عرفنا أولا عملها تعمل عمل إن، ثانيا عرفنا أنواع اسمها: مضاف، شبيه بالمضاف، مفرد، خبر اسم لا النافية للجنس يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف. طبعا لابد أن نكون سبقنا هذه الملاحظة بأن نقول لا نافي الجنس تعمل عمل إن، لا نافي الجنس تعمل عمل إن، وعمل إن معروف تنسب اسمها وترفع خبرها. الملاحظة الثانية اللي هي اسمها يأتي مفردا ويأتي مضافا ويأتي شبيها بالمضاف، لابد من توضيح شبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف يأتي معه كلام يتمم معناه. يعني لو قلنا لا بارا، هنا بارا بحاجة إلى توضيح، بوالديه، بأمه، بأبيه، بمعلميه، بأقربائه، بأرحامه. فهنا مثلا عندما أقول لا صاعدا شجرة، تلة، جبلا، معنى شبيه مضاف أنه يأتي بعده كلام يوضح معناه. مثلا عندما أقول لا مخلصا في عمله يرجو الثواب من الناس، يرجو الثواب من الناس مثلا، فهنا في عمله هذه وضحت اسمها. لكن نعم الآن نعرف، في حد عنده أي سؤال عن الشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف عبارة عن اسم يأتي بعده كلام يتمم معناه أو يوضحه، هذا الشبيه بالمضاف. يعني لا مقصرا في واجبه أكثر من مرة معذور مثلا، فهنا في واجبه وضحت مقصرا. أما واحد مقصرا شاره مثل عليهش، واضح؟ الشبيه بالمضاف هو ما يأتي بعده كلام يفسره، يوضحه، يتمم معنى. الآن حكم اسمها، إذا كان إذا قلنا يأتي مفردا ويأتي مضافا ويأتي شبيها بالمضاف. إذا في عندكم متسع هنا في البداية يعني نضع هذه رقم 2 ورقم 1 لا نافذ يستعمل عمل إن. رقم 3 إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف جاء منصوبا، جاء منصوبا لا شاهد زور، شاهد اسم لا نافذ جنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وزور. طيب هي زور ولا زور؟ روح ولا روح؟ إن جبريل قد نفث في روعي ولا في روعي؟ روعي. إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. الروع غير الروع، والروح غير الروح، والزور غير الزور، والنور غير النور. الروح سر الحياة، والروح الراحة، فروح وريحان. الروع القلب، إن جبريل قد نفث في روعي. والروع إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. النور غير النور، ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور وبنور وبنور بهجته ونور وروده. النور والنور اللي بنسميه نوار، والروع القلب، والروع الخوف، والزور معروف، والزور معروف. إذن ألا وشهادة وليست الزور. إذن لا شاهد زور محبوب، شاهد اسم لا نافي الجنس منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وزور مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، محبوب خبر لا نافي الجنس مرفوع. لا بارا بوالديه، بارا اسم لا نافي الجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن إذا كان اسمها أبي ليش ما غلط الصلاة؟ إذا كان اسمها مضافا خبر كان منصوب، مضافا أو شبيها بالمضاف جاء منصوبا. ومعنى منصوبا أنه إذا كان شبيها بالمضاف ينون. طبعا المضاف لا ينون، المضاف لا يكون منونا. الآن ويبنى اسمها، يبنى خطين تحت يبنى، على ما ينصب به، على ما ينصب به إذا كان مفردا، إذا كان مفردا. يعني هنا بأس اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح، لا مشركين، لا مشركين محبوبون. مشركين اسم لا نافي الجنس مبني على الياء، مبني على الياء في محل نصب لأنه جمع مذكر سالم. باختصار يا إخواني، اسم لا نافي الجنس إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهو منصوب، إذا كان مفردا فيبنى على ما ينصب به، إذا كانت علامة نصبه الفتحة فيبنى على الفتح، إذا كانت علامة نصبه الكسرة فيبنى على الكسر. ما أقول كنا علامة نصب الكسرة؟ ما أقول كنا؟ نعم، جمع المؤنث سالم. يعني لو قلنا لا مهملات تي، البناء معناه حركة واحدة، البناء معناه حركة واحدة، لو وضعت حركتين صار معربا. إذا لا مهملات مثلا كيف نكتب مكافآت؟ وين أحط ألف؟ نبرة على نبرة. هذه هي النبرة. النبرة يا إخواني لا تكتبها إلا في حال واحد فقط لا غير. إذا في عندك كسرة على الهمزة أو قبل الهمزة، غمض عينيك وغلق ذنيك وأعطي تفكيرك واكتبها على نبرة. ها، ما هذه الكلمة؟ هذه ليست الملائمة لأنه ما في كسرة، الآن صارت الملائمة. النبرة، الهمزة لا تكتب على نبرة إلا إذا كانت مكسورة أو مسبوقة بكسرة، مثل بئر وسئل. ملخص إعراب أو باب لا نافي الجنس. لا نافي الجنس تعمل عمل إن، أي تدخل المتداول خبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثانية ويسمى خبرها، عملها عمل إن. ثانيا اسمها يأتي مضافا أو شبيها بالمضاف، وفي هذه الحال يكون منصوبا ويأتي مفردا لا مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي هذه الحالة يبنى على ما ينصب به. لا مقصرين مكافآن، مقصرين اسمها مبني على الياء لأنه مثنى في محل نصب. نعم هنا بأس اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا مخلصا في عمله، مخلصا هنا شبيه بالمضاف لأنه جاء بعده ما يوضح معناه ويفسره، فهي اسمها منصوب على متنصبه الفتحة. لا مهملات مكافآت، مهملات اسم لا نافع للجنس مبني على الكسر في محل نصب اسم لا نافع للجنس، ومكافآت خبرها مرفوع. اعلم أن لا تنصب النكرات. نعم نقطة مهمة جدا، يعني هنا نكرة وهنا أيضا نكرة. لاحظ أن اسمها، نقطة مهمة، أن اسمها لا يكون إلا نكرة، اسم لا نافي الجنس نكرة وليس معرفة. بغير تنوين، ما معنى بغير تنوين؟ يعني يبنى. بغير تنوين يعني مبني. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، معنى باشرت النكرة جاءت النكرة مباشرة بعدها، يعني لم يفصل بينها وبينها. يعني عندما قلنا لا رجل في الدار باشرت النكرة، لكن لو قلنا لا في الدار رجل، هنا الاستعمال خطأ، يجب أن تأتي النكرة بعدها مباشرة. لا رجل في الدار، هنا باشرت النكرة إذن عملت عمل إن. لكن لو قلنا لا في الدار رجل، هنا بطل عملها، بطل عملها ووجب تكرارها. والامرأة مثلا هنا أصبحت مجرد حرف نفي، وفي الدار خبر مقدم شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر، وواو حرف عطف لا زائدة للنفي، وامرأة معطوف على رجل. إذن النقطة فاتتني أن اسمها يجب أن يكون ملتصقا بها. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، معنى ولم تتكرر لا حول تكريرها ولا قوة. هنا باختلاف الإعراب يجوز أن تكون لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إذا تكرر. لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، أو لا رجل في الدار ولا امرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.